خايف انا ماني شفرية انمت قلبي ونبقى سفرية ديجا جرب فهمني ظهريا باللي منها مدير امان خايف انا ماني شفرية انمت قلبي ونبقى سفرية ديجا جرب فهمني ظهريا باللي منها مدير امان كانت غلطة في الاول مقبل ما القلبي عول قيمتها بزاف مستاهل بالتالي كان اللي كان كانت غلطة في الاول مقبل ما القلبي عول قيمتها بزاف مستاهل بالتالي كان اللي كان خايف انا ماني شفرية انمد قلبي ونبقى صفري ليش اجرب فهمني ظهريا باللي منها مدير امان خايف انا ماني شفرية انمد قلبي ونبقى صفري ليش اجرب فهمني ظهريا باللي منها مدير امان شافتني عشق وحساس خاطيني الكذب والكرومات عمري ما قطعتها ليا راحت وفرحوني العديان شافتني عشق وحساس خاطيني كتبولي برومانس عمري ما قطعت ليا راحت وفرحوني العديان انا ماني شفرية انمد قلبي ونبقى صفري ليش اجرب فهمني ظهريا باللي منها مندير امان خايف انا ماني شفرية انمد قلبي ونبقى صفري ليش اجرب فهمني ظهريا باللي منها مندير امان كيف قيتوني نزيد نعشق وعلى واحد اخرى نتقلق انا قلبي نزل غرق هايم في بحر النسيان كيف قيتوني نزيد نعشق وعلى واحد اخرى نتقلق انا قلبي نزل غرق هايم في بحر النسيان باش نغبنها كان خطيتها بزمان علاش انا شدلت لها قلبي مديت اهليها قال وكان عيني باش نغبنها كان خطيتها بزمان ويلي ويل ويلي ويل ويلي ويلي ويلي ويل انا قلبي نزل غرق هايم في بحر النسيان ويلي ويل ويلي ويل ويلي ويلي ويلي ويل انا قلبي نزل غرق هايم في بحر النسيان ويلي ويل ويلي ويل ويلي ويلي ويلي ويلي انا قلبي نزل غرق هايم في